إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أمل يخاطب خلسة الوجدان، والطير يفقر كاهل الأغصان. أمل أحس به إذا انهار الظلام وقام صرح الصبح كالبنيان، وأحسه والطفل يبتدئ الخطى يهوي فينهض واهي الأركان. والنمل يطلب رزقه متجلدا، والنحل ينعش روضة البستان. أمل يراودني وإن قيدت بالأغلال أو عذبت بالإحسان. أمل يراودني وإن ألجمت قلة حيلتي فكتمت سحر بياني. ويظل يحدوني على رغم الجراح تفتني وتغوص في وجداني. أمل يحدثني بعودة عزتي وكرامتي وجحافل الإيمان. شماء لا تحني الرؤوس لغاصب كلا ولا تخشى سوى الرحمن. تنفض من غفواتها مشحونة بالثأر يدفعها إلى الميدان. ترمي العدو بحارق من نارها وتعود تحمل راية السلطان. حلم أراه حقيقة تغزو الوجود وتستخف بسطوة الأحزان. وقد يتساءل الكثير من المسلمين ويقول في مرارة وحسرة، أية بشرى وأي أمل؟ والمذابح الوحشية تلاحق المسلمين في كل مكان. أية بشرى وأي أمل؟ وقد بتر من جسد الأمة القدس الحبيب أولى القبلتين. أية بشرى وأي أمل؟ وقد اتفق أعداء الإسلام على اختلاف مشاربهم وإيديولوجياتهم على القضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين. أية بشرى وأي أمل؟ وقد مات العلماء الربانيون واحدا تلو الآخر رحمهم الله جميعا. وبالرغم من كل هذا، بل وأكثر من هذا، أقول بصوت مسموع رويدا رويدا، لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج. وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا صابرة رغم المكائد تخرج. كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وكان صلوات الله وسلامه عليه عند تناهي الكرب والشدائد يبشر أصحابه بالنصر والتمكين، كما فعل يوم الأحزاب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم أيها المؤمنون، فإن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم لا محالة كقدوم الليل والنهار. وإن أمة الإسلام قد تمرض وتعتريها فترات من الركود الطويل، ولكنها بفضل الله جل وعلا لا تموت. وإن الذي يفصل في الأمر في النهاية ليس هو قوة الباطل، وإنما الذي يفصل في الأمر هو قوة الحق. ولا شك مطلقا أن معنى الحق الذي من أجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، معنا رصيد الفطرة، فطرة الكون وفطرة الإنسان. وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك معنا الله. ويا لها من معية كريمة جليلة مباركة

وأنفقت لتنصير المسلمين، وكم أنفق من أموال لتدمير كيان الأسرة وتقويض صرح الأخلاق بإشاعة الرذيلة عن طريق الأفلام الداعرة والمسلسلات الفاجرة والصور الخليعة الماجنة والقصص الهابطة. ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة بفضل الله وموعوده فسينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وتأمل في قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقوله عز وجل: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فمهما كاد هؤلاء، مهما كاد هؤلاء لدين الله ومهما بذلوا لمحاربته، فالله لهم بالمرصاد، وهم أعداء الله قبل أن يكونوا أعداء المسلمين. في وثيقة التنصير الكنسي صرخ باب الفاتيكان بذعر لكل المنصرين على وجه الأرض قائلا: هيا تحركوا بسرعة لوقف الزحف الإسلامي الهائل في أنحاء أوروبا. سبحان الله، إنه دين الله. تأمل أخي الحبيب، جهود بسيطة لكنها مباركة تفعل فعلها في نفوس الكافرين، ترعبهم وتزعجهم. إنه دين الله، ووالله لو بذل للإسلام ما يبذله أعداء الإسلام لأديانهم ما بقي على وجه الأرض إلا الإسلام. ومن البشائر أيها الإخوة، بلغ عدد المساجد في قلب قلعة الكفر ما يقرب من 2000 مسجد، وفي ولاية نيويورك فقط 175 مركزا ومسجدا إسلاميا. فاللهم اجمع كلمة المسلمين على منهج السلف الصالح، وبارك في أعمالهم وأعمارهم، إنك على كل شيء قدير. وستظل هذه البشائر القرآنية تبعث الأمل في القلوب الحية المطمئنة الواثقة بنصر الله جل وعلا، وإن تأخر النصر وطال الطريق. وتأتي البشائر النبوية الكريمة لتؤكد هذه الحقيقة، وإليكم بعضها. روى أحمد في المسند عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. ومنها أحاديث الطائفة المنصورة، وقد وردت عن عدد من الصحابة، وقد ورد في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وإن المسلم حين يطرق سمعه هذا الوصف ليتمنى من أعماق قلبه أن يكون من هذه الطائفة، وأن يضرب معها بسهم في نصرة دين الله وإعلاء كلمته، فتتحول هذه الأمنية وقودا يشعل في نفسه الحماسة والسعي الدؤوب للدعوة لدين الله على منهج الطائفة الناجية أهل السنة والجماعة. وما سبق من البشائر عامة مطلقة، وقد جاءت أحاديث تبشر بانتصار الإسلام في حالات خاصة، فمن ذلك مثلا قتال اليهود. فاللهم أجل بنصرك وأشف صدورنا من القوم الكافرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. قال العلامة الألباني رحمه الله: وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح. وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد، ولتعلمن نبأه بعد حين. وقد جاءت البشائر النبوية أيضا بأن للمسلمين صولة وجولة وملاحم عظيمة مع الروم، تكون فيها الغلبة للمسلمين والنصر لعباده المؤمنين. روى ذلك مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة. وعد صادق وقد خاب من افترى، ولا تعلمن نبأه بعد حين. فالإسلام قادم لأنه الدين الذي ارتضاه الله للبشرية كلها دينا. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهناك بشائر أخرى، وهي بشائر تعرف من طبيعة هذا الدين وفطرة الله وسنته في خلقه. ومن ذلك أن الدين الإسلامي هو الذي يتوافق مع الفطرة ويحقق للناس مصالحهم في الدنيا والآخرة. فالرسالات السماوية قد نسخت وحرف فيها وبدل، والأنظمة البشرية يكفي في تصور قصورها وفشلها أنها من صنع البشر. فمن طبيعة المنهج الذي يرسمه هذا الدين ومن حاجة البشرية إلى هذا المنهج نستمد نحن يقيننا الذي لا يتزعزع بأن المستقبل لهذا الدين وأن له دورا في هذه الأرض هو مدعو لأدائه أراد أعداؤه أم لم يريدوا. ومن البشائر أن العالم اليوم يشكو من إفلاس الأنظمة البشرية ويتجرع ويلات ومرارة هذه النظم التي دمرت الإنسان وقضت على كل جوانب الخير لديه. ومن أقرب الشواهد على ذلك انهيار الأنظمة الشيوعية واحدة تلو الأخرى. وحق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه، والدمار قادم بإذن الله لمن هم على شاكلتهم من الكفر والضلال ومحاربة الإسلام وأهله. وصدق الله العظيم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. والعالم اليوم يتطلع إلى المنقذ الذي يخلصه من ذلك، ولا منقذ إلا الإسلام، فهو الفارس القادم بإذن الله. وقد عبر إمام من أئمة الدعوة في هذه الأرض المباركة واصفا حال هذا الفارس القادم فقال: سلام على قلب من الطهر أطهر، وروح شفيف في ربى الخلد يخطر، وأطياف جنات وأنسام رحمة، وحب عفيف رائق الذل أخضر، وساعات إسعاد يظل غمامها على كل ساحات المحبين يمطر. ترفق بقلبي فالأعاصير تزأر، وسود الرزايا في الظلام تزمجر. ترفق بقلبي فالجراح كثيرة، وذي أسهم شتى عليه تكسر. جراح بني الإسلام غاب أساتها، وأناتهم في كل أرض تضوروا. تساقيهم الدنيا كؤوس مذلة على أنهم عزل الأكف وحسروا. ويحشد أرباب الصليب حشودهم ليستنجزوا الوعد الذي لا يؤخر. ويجتمع الأحلاف تحت مظلة السلام لتربي فارسا لا يعفر. فيا فارسا شهما أضل زمانه، تعال فما كل على الصبر يصبر. فجندك منصور وجيشك قادم، ونورك في كل الدياجير يسفر. تخطيت أسوار الولايات كلها لأنك من كل الولايات أكبر. وترهبك الدنيا وما أنت لعنة، ولكنك السيف الذي لا يكسر. وما أنت إلا طيب حب ورحمة، وغيث بألوان المسرات يمطر. وأنت لكل الكافرين نهاية، فلا غرو إن صالوا وجالوا وزمجروا. فيا أيها المستكبرون توغلوا، وعيثوا فسادا إن أردتم ودمروا. وسوموا عذاب الهون كل شعوبكم، وقولوا لهم غير الحقيقة واسخروا. وظنوا بأن الأمر طوع يمينكم، وأنكم الحتم الذي لا يغير. فهذه ديار الظالمين تجيبكم، وهذا غد الإسلام في الأفق يخطر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ها هو الأمل بعد هذه البشائر بدأ يلوح في الأفق ويشرق كالفجر ويتحرك كالنسيم. إنه أكبر حدث إنساني في النصف الثاني من القرن العشرين. بعد كل هذه المؤامرات

وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون. ما أحسن الكلمة وما أروع العبارة وما أروع هذا البيان. لقد كان لها وقع عظيم وكبير في قلوب المستضعفين في كل زمان ومكان، لكنكم تستعجلون. استدراك عجيب منه صلى الله عليه وسلم ليخبر الصالحين والمصلحين أن الصبر هو الوسيلة العظمى، هو الوسيلة العظمى والزاد النافع لهم في طريقهم الطويل الصعب الشاق الوعر. ذاك الطريق الاستقامة على شرع الله والدعوة إليها المليء بالأشواك والعقبات. وذكرهم عليه الصلاة والسلام بمن سبقهم من المستضعفين ليكون لهم زادا في طريقهم الطويل ويسليهم حتى يعلموا أن هناك من صبر أكثر منهم، وبشرهم ووعدهم حتى لا ييأسوا من العاقبة، والعاقبة للمتقين. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير شاهد على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقي ما لقي من الأذى والبلاء وهو خليل الله وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إن من رحمة الله أن جعل طريق النصر محفوفا بالأشواك والمصاعب، وهذا من كمال حكمته وعلمه، وهو الذي لا يسأل عما يفعل. وقد أشار الله في كتابه إلى شيء من هذه الحكم، فمنها تمييز الصادقين من غيرهم، واتخاذ الشهداء، والأجر والمثوبة من عند الله، والهداية والتوفيق لأنصار دينه، وأن ذلك سبب لدخولهم الجنة، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. وفي الختام، قد يسأل سائل ويقول: كيف يكون المستقبل للإسلام والأعداء قد اجتمعوا عليه وتكالبوا من كل جهة؟ كيف والأعداء يملكون القنابل النووية والأسلحة الفتاكة والمسلمون عزل من السلاح؟ إن هذا السائل لينسى أن الذي ينصر المسلمين هو الله، لا جهدهم ولا قوتهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. فالمسلمون سبب لتحقيق قدر الله وإرادته. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وينسى هذا السائل أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، ومما يسبح له قنابل هؤلاء وأسلحتهم. وينسى ثالثا أن الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وينسى أن الأعداء وصلوا إلى هذا المستوى الهائل من القوة والتمكين بجهدهم البشري، وهو ليس حكرا على أحد، وحركة التاريخ لا تتوقف. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فمهما كادوا للإسلام واجتمعوا لحربه، فإن الله ناصر دينه ومعلي كلمته. من كان يظن ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلة مؤمنة في مكة يؤدبون ويضطهدون ويحاربون، بل ويطردون من بيوتهم وبلدهم، بل ونال الأذى والبلاء رسولهم صلى الله عليه وسلم، فاتهم بالسحر والجنون ووضع التراب وسل الجزور على رأسه وهو ساجد، وها هو وعد الله يتحقق بعد هذه السنوات البطيئة الثقيلة، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى مكة فاتحا منتصرا بإذن الله، يحيط به 10,000 رجل رباهم على عينه ويدخل الحبيب المسجد وتتهلل الكعبة فرحا بشروق شمس التوحيد، وتتبعثر الأصنام والآلهة المكذوبة في ذل وخزي شديد، ويردد الحبيب قول الله عز وجل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إنه وعد الله، فمن كان يظن ذلك؟ ومن كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبروز فتنة الردة بوجهها الفارح؟ ولكن الصديق الذي ملأ الله قلبه يقينا وإيمانا وثباتا وعزما وقف وقفته الخالدة وانتهت الفتنة وازداد الإسلام رفعة وعزة، وتحطمت على أيدي هؤلاء الأطهار أعظم الإمبراطوريات، وحمل تاج كسرى لفاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إنه وعد الله. ومن كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة بعدما استولى الصليبيون على كثير من بلدانهم ودنسوا المسجد الأقصى ما يقارب قرنا من الزمان حتى حرر الله الأرض وطهر المسجد الأقصى على يد البطل الكبير صلاح الدين في معركة حطين الحاسمة التي سطرها التاريخ، إنه وعد الله. وكم في التاريخ من عبر ودروس، ولولا ضيق المقام لسقر الكثير من مثل هذه الحوادث والعبر. إن المستقبل كل المستقبل للإسلام، فلتكن كلك للإسلام، دينك لحمك، دينك عرضك، دينك دمك. سر في الزمان وحدث أننا نفر شم الأرانين يوم الهول نفتقد، عدنا إلى الله في أعماقنا قبس من السماوات لا يغتاله الأبد، جئنا نعيد إلى الإسلام عزته وفوق شم الروات تنصب العمد. وتبقى أسئلة الغيور على دينه الحريص على رفعته، هل من اللازم أن نرى ثمرة جهدنا بأعيننا؟ ما المطلوب من كل واحد منا إذا ما نحن فيه؟ ما الواجب على دعاة الإسلام وحملة رايته؟ وأخيرا، لماذا يخاف أعداء الله من الإسلام؟ نجيبك يا أخي قريبا إن شاء الله تعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أرنا يوما قريبا تعز فيه الإسلام وتشفي فيه صدور المؤمنين. اللهم أعز جندك وأظهر أولياءك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن بذلوا المجهود في طلب مرضاتك وانصرفت عن خلقك إليك همومهم. اللهم سخرنا لنصرة دينك، واجعل ختام أعمالنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم انصرهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.